بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء الأرض والسماوات وملء ما شاء ربنا بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد خلق الله أجمعين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الأطهار الصادقين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، أحييكم في بداية هذا اللقاء المبارك بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا كما تعلمون أيها الإخوة الكرام مع هذه الحلقات المباركات ومع هذه المجالس الطيبات في سيرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وما أجمل الحديث في سيرة المصطفى، ما أرقه وما ألطفه. وهل يشبع مؤمن من حديث السيرة النبوية الشريفة؟ أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه. إذا ذكرته النفس زال عناؤها، وزال عن القلب المعنى ظلامه. إنه حديث عن أشرف إنسان وأطهر إنسان وأنقى إنسان وأكمل إنسان. إنه حديث عن حبيب الحق وسيد الخلق. فهل يشبع مؤمن من الحديث عن هذا الذي طهره الله ونقاه وصفاه وزكاه؟ والله لو أن حديث السيرة بلغ إلى القوم، بلغ إلى أولئك الذين جهلوا حقيقته، لجاءوا يسعون ويركضون إلى مثل هذه المجالس ليستمتعوا بحديث يشفي القلوب، يشفي الصدور، يزكي النفوس، ينقي الأفئدة، وهم يعيشون في وطأة من الجهل وفي وطأة من الماديات. لو ذاقوا حلاوة حديث السيرة لأتوا مسرعين مهطعين، ولقالوا زيدونا من حديث نبيكم يا عباد الله. لكننا في حقيقة الأمر لم نستوعب نحن الحديث عن هذه السيرة في أنفسنا، لم تتجلى فينا. وحين تتجلى صورة السيرة النبوية فينا نحن بجلائها وصفائها ونقائها وجمالها وكمالها ورقتها، والله لنكونن خير رسل لسيرة حبيبنا، ولنكونن خير معبر لسيرة حبيبنا، ولنكونن خير مثال. فإذا رآنا القوم رأوا من خلالنا حبيبنا، رأوا من خلالنا سيرة حبيبنا وهي تتجلى في تصرفاتنا، رأوا حكاما نماذج يطبقون صورة المصطفى وهو عليه الصلاة والسلام يمارس الحكم، رأوا تجارا يطبقون تماما ويصورون تماما سيرة الحبيب المصطفى، رأوا عمالا يسافرون إلى بلادهم يحملون معهم النور والإشعاع والضياء، يحملون معهم العطر الفواح، يحملون معهم المسك، يحملون معهم الدواء والعلاج، وما أحوج القوم إلى دواء نحن نملكه لكن ينقصنا أننا لا نفعله. نملك هذا الدواء والله، نملك الماء العذب الزلال الذي يحتاج إليه القوم وهم عطاش، عطاش، أرواحهم عطشة، قلوبهم عطشة. لكننا نحن إذا لم نرتوي بسيرة الحبيب المصطفى كيف نقدم لهم ما ليس عندنا وما لم نستمتع به نحن؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وصدق شوقي حين قال، يخاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران هدي وسنة، نوران هدي وسنة، فما بالهم في أحلك الظلمات. بأيمانهم نوران، سبحان الله، الذي يحمل نورين، نور القرآن ونور سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي السيرة الحقيقية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف يعيش في ظلام؟ ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. إخوتي في الله، ما زلت مع هذه المجالس المباركة التي لا يشبع منها ولا يمل الحديث فيها ولا يمل الكلام في أنوارها. كان مجلسنا بالأمس، المجلس الأخير، كان في موضوع خصائص السيرة، وقلت إن خصائص السيرة هي ستة أو سبعة. تكلمنا عن الخصيصة الأولى ثم الخصيصة الثانية. إذا الخصيصة الأولى الربانية، الخصيصة الثانية العصمة، الخصيصة الثالثة الخلود، الخصيصة الرابعة الكمال الإنساني، والخامسة القدوة الكاملة، والسادسة الجمع بين المثالية والواقعية، وأزيد اليوم خصيصة سابعة وهي بداهية، بداهية لنا جميعا، وهي السيرة الخاتمة. يمكن إدراجها في الكمال، لكن زيادة في الإيضاح والبيان نقول تتميز سيرة الحبيب المصطفى بماذا؟ بالسيرة الخاتمة، فلا نبي بعده. إذن مع الخصيصة الثالثة من خصائص السيرة النبوية الشريفة الكريمة المطهرة، وهي خصيصة الخلود. سيرة الحبيب المصطفى مبنية ومقتبسة من ماذا؟ من الوحي، والوحي هو كلمات الله الخالدة، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. كلمات الله الخالدة هي الوحي، سواء كانت بالمعنى والمبنى كما في القرآن، أو كانت بالمضامين والمعاني كما في السنة. فتصرفات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها وحي من الله، إما وحيا باللفظ والمعنى وهو الذي يتجلى في القرآن، وإما وحيا بالمعنى وهو الذي يمتلئ به قلب المصطفى وفؤاده وروحه ويعبر عنه بلفظه الشريف، ولفظه الشريف أيضا وحي. ولهذا قال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه، القرآن ومثله معه. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص حين سأله، قال: يا رسول الله، أأكتب عنك كل شيء؟ لأن الصحابة قالوا لعبد الله بن عمرو: أنت تكتب كل شيء مما يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله بشر يكون في حالة غضب، فذهب يسأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا رسول الله، أأكتب عنك كل ما أسمع منك؟ قال: اكتب، فوالذي بعثني بالحق لا يخرج من بين شفتي إلا الحق، كل الحق صلوات ربي وسلامه عليه. ويرى صلوات الله وسلامه عليه يوما عند سيدنا عمر قطعة من التوراة، كان سيدنا عمر قد طلبها من أحد اليهود ليطلع على التوراة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده هذه القطعة من التوراة غضب صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال لسيدنا عمر: يا عمر، أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ أي أمتحيرون أنتم كما تحيرت اليهود والنصارى؟ هم متحيرون، لماذا؟ لأنه ليس لهم وحي متصل إلى أنبيائهم ورسلهم، فكل ما عندهم إنما هو كلام بشري مترجم، ليس لهم سند متصل ولا حلقات متصلة بعضها ببعض إلى أنبيائهم ورسلهم، فأسانيدهم كلها منقطعة معضلة، كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: لأن الله قد خص هذه الأمة بالإسناد، نحن عندنا إسناد متصل من هنا إلى النور، من هنا إلى المشكاه، من هنا إلى الحبيب المصطفى، اتصالا مباشرا ليس فيه انقطاع ولا إعضال، قد خصت الأمة بالإسناد، فهو من الدين بلا ترداد، خصت هذه الأمة بالإسناد، ليس لأمم الأرض هذا الشرف العظيم، نحن نعبد الله على يقين. لذلك قال له صلى الله عليه وآله وسلم: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، بيضاء، نحن شرعتنا وديننا وإسلامنا ومنهاجنا ليله كنهاره، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ليس عندنا ليل، نحن كل ديننا نهار، كل ديننا أنوار، ليس فيه مطبات، إنما هو منهاج الاستقامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو بعث موسى عليه الصلاة والسلام لترك التوراة وترك ما أنزل عليه وجاء يخطو ويسير وراء الحبيب المصطفى ويجلس متربعا في حضرته. لو بعث موسى لجلس متربعا في حضرة الحبيب المصطفى يستمع إليه. وعيسى عندما ينزل، وسوف ينزل يقينا، فقد ثبت نزوله بأخبار قطعية متواترة، فهل سيحكم بالإنجيل أو بالتوراة؟ لا، سيودع التوراة ويودع الإنجيل ويأخذ بشريعة سيد المرسلين، لأنها الشريعة الخاتمة، فلا شريعة بعدها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ماذا فعل سيدنا عمر أمام هذه الكلمات الواضحات النيرات الفصيحات التي ليس فيها لبس ولا غموض، بيضاء نقية؟ لا يخرج من فمه إلا الحق كل الحق، ما كان من سيدنا عمر إلا أن مزق القطعة التي بين يديه ثم قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا ينبغي لكل فرد من أفراد الأمة اليوم أن يودع كل الأفكار المستوردة التي حملها من حملها منا جهلا منه بحقيقة هذه الرسالة. إن الذين حشيت أفكارهم بإيديولوجيات غربية وبأفكار وافدة في الحقيقة لم يفتح لهم باب ليطلعوا من خلاله على هذه السيرة المباركة. أما لو ذاقوا حلاوة السيرة والله لرموا بذلك الفكر، لرموا به في المزابل. إذ كيف يستبدل الإنسان ظلاما بضياء؟ كيف يستبدل الإنسان ماء معكرا مكدرا بماء صاف بماء نقي طيب؟ لا، ولكن يصدق عليهم قول القائل: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. أي أنهم كانت قلوبهم خاوية مساكين، وهذا تقصير من هذه الأمة من أن تشيع هذه السيرة النبوية، ينبغي إشاعتها وإذاعتها، ينبغي نشرها، نشرها في الأمة لتمتلئ القلوب بها، بل لتترنم بها. كيف نستحي من الحق الذي نحمله؟ فوا أسفاه على أمة تستحي من حق مطلق تحمله وتقدمه لشبابها وتقدمه لشعوبها ثم تقدمه بعد ذلك لشعوب الأرض كلها، لأن شعوب الأرض كلها الآن تستغيث، تستصرخ، تريد إنقاذا، ولا إنقاذ إلا من خلال حبل السيرة. حبل الإنقاذ، حبل الإنقاذ في سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. تتميز السيرة بالخلود يا إخواني. هل رأيتم في التاريخ سيرة خالدة على وجه الأرض؟ أبدا، ما خلد السيرة إنسان قط، كيفما كانت مرتبته وكيفما كانت مكانته يموت وتموت معه سيرته. أما سيرة الحبيب المصطفى فهي خالدة مخلدة بخلود الدنيا. ومن عجائب هذه السيرة أنها تتجدد، كلما طرقتها وجدت فيها جديدا، وكلما تناولتها وجدت فيها جديدا، وكلما حككتها إلا فاحت بعطر جديد، وكلما أتيت إليها لتخرج منها ما تريد مما يناسب عصرك ومصرك وثقافتك وبيئتك وجدته في السيرة. الآن وقد تقدمت العلوم، تقدمت التكنولوجيا وتقدم العالم، والله إن السيرة لقمر يضيء ولا شمس مشرقة، لكن أكثر الناس يحجبون أبصارهم عن الإبصار فقط، يحجبون أبصارهم وبصائرهم عن الإبصار. الآن حين نتناول السيرة كما سترون إن شاء الله تعالى، تتحدث السيرة على عصرنا كأن الحبيب المصطفى الآن يجول بين أظهرنا، حيل موجود الآن يجول في العالم كله، لأنه يحدثنا عن العالم اليوم كأنه يراه، وقد كان يراه من وراء حجاب الغيب، كان يراه بالفعل. من الذي كان يريه؟ خالق العالم، خالق العالم العليم بما يصل إليه العالم الكون اليوم هو الذي يخبره بذلك، فقد كان يرى العالم كله من وراء شاشة الغيب، وسوف ترون ذلك عينما نتحدث في هذه المجالس عن أخباره صلى الله عليه وآله وسلم التامة الكاملة بالدقة، يتحدث عن العالم اليوم بدقة، جزئيات مش كليات ولا عموميات، وإنما هي جزئيات دقيقة. لذلك تميزت السيرة بماذا؟ بسيرة الخلود. الخلود في الأرض والخلود في السماء، ليس الخلود هنا فقط، لا، الخلود في عوالم الأكوان، في عوالم الغيب، أي الخلود في عالم الغيب والخلود في عالم الشهادة. أرأيتم إلى سيرة تتميز بالخلود في عالم الغيب، في عالم الملائكة، الملائكة يتحدثون بهذه السيرة تماما، بل الملائكة يتحدثون بهذه السيرة أكثر مما نتحدث بها نحن. والخلود في عالم البشر، بل والخلود في عالم الأكوان، بل والخلود في عالم الجن، ليس في عالم الإنس. السيرة خالدة في عالم الإنس وفي عالم الجن، لأن صاحبها مرسل ومبعوث لعالم الجن ولعالم الإنس، فهي خالدة في عالم الجن كما هي خالدة في عالم الإنس، كما هي خالدة في عالم الملائكة، كما هي خالدة في عالم الشهادة كله، في عالم الشهادة كله، في عالم الأرض وفي عالم البر والبحر والسماء، كل ذلك لو استنطقت السماء لنطقت بهذه السيرة، لو استنطقنا الأرض لنطقت بهذه السيرة، لأن مخلدة فيها، كيف لا وقد كان الحجر يسلم على الحبيب المصطفى. هذا الحجر ما زال موجودا، لو استنطقناه وأزيل الحجاب بيننا وبينه لقال: أنا الذي سلمت على الحبيب المصطفى. نعم، كانت الأرض تفخر به حينما يمر عليها، كانت الجبال تفخر به حين يمر عليها. ألم يقل عليه الصلاة والسلام في حق جبل أحد: ولو استنطقنا اليوم جبل أحد لنطق؟ ماذا قال؟ جبل أحد يحبنا ونحبه. المحبة النبوية الشريفة كامنة في قلب جبل أحد. قلب جبل أحد الآن قد ضم محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلو استنطقناه ولو أنطقه الله هذا الجبل لقال: أنا حبيب رسول الله، أنا الذي أحبني رسول الله وأحببته. يقول هذا والله، كيف لا، والنبي الحبيب يقول: جبل أحد يحبنا ونحبه. المدينة المباركة الكريمة الشريفة المنورة بأنوار الحبيب المصطفى هي أيضا لو استنطقناها لنطقت. كان سيدنا الإمام مالك رحمه الله يمشي على طرى المدينة، على ثرى المدينة، على ثرى. لماذا؟ يقول: لأن أرضا واطئها الحبيب بقدميه الشريفتين أستحي أن أطئها بنعلي، أن أطأها بنعلي. يستحي يخجل أن يطأ التربة التي وطأ الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يطأها بنعله، يحب أن يمشي فيها حافيا. إنهم الذين عشقوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا قدره. السيرة النبوية خالدة في الأكوان، خالدة في الأكوان وخالدة في جميع هذه الدنيا. ولذلك القرآن الكريم حين يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا بأنه موجود فينا، فيقول سبحانه وتعالى: كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ هذه الظرفية هل غابت بغياب الصحابة الكرام؟ لا. هل توقفت وتعطلت بتوقف الصحابة الكرام الذين كانوا موجودين بالفعل فيها وضمتهم هذه الظرفية الكريمة؟ أم ما زالت ممدودة إلى يوم الدين؟ ما زالت ممدودة إلى يوم الدين، ولم يغف فيها إلا شخص المصطفى. أما حاله المعنوي ومنهاجه وأقواله وأفعاله وسيرته فهي معصومة، لن يعتريها الفناء ولا البلا أبدا، لن يعتريها البلا ولن يعتريها الفناء، لأن من صفات السيرة النبوية الخلود. أرأيتم إلى الخلود؟ الخلود في الدنيا والخلود في الآخرة يا أحبابي، والخلود في الآخرة، وسوف نشاهد خلودها في الآخرة كيف يتجلى في المحشر وكيف يتجلى في الجنان، كيف يتجلى في جنة الخلد. يتجلى في المحشر خلود هذه السيرة الذي ميزت به، فقد أعطي الحبيب المصطفى الشفاعة الكبرى التي ليست لأحد سواه. يا من له، يا من له حب الشفاعة وحده، له الشفاعة وحده، ليس لأحد أن يشفع هذه الشفاعة العظمى، فله الشفاعة العظمى التي سيشفع فيها وبها على جميع خلق الله تبارك وتعالى. يا من له عز الشفاعة وحده فهو المنزه، ما له شفعاء، منزه وحده في دار الخلد، في دار القيامة. إذن تتميز بالخلود. أما الصفة التي بعدها فهي الكمال الإنساني، الكمال الإنساني. الكمال الإنساني المقصود به أن كمال الإنسانية وجمال الإنسانية وجلال الإنسانية وزينة الإنسانية وجوهر الإنسانية ومعدن الإنسانية كله قد تجمع في ذات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجمال الإنسانية وكمالها وجلالها وصفاؤها ونقاؤها ورقتها وأساسها ومعدنها كله تجمع في ذات المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن ترى الإنسانية الكاملة التي تفرقت في البشر كلهم، احنا كل واحد عنده جزء من هذه الإنسانية منذ أن خلق الله آدم إلى آخر بشر من الدنيا، كل هذه الإنسانية وجدت في ذات المصطفى. هذا هو الكلي الذي تحقق في الخارج عند الأصوليين. الأصوليون يقولون الكليات إنما هي في الأذهان وليست في الأعيان، هذه قاعدة أصولية، الكليات في الأذهان وليست في الأعيان، لكن هذه الكلية تحققت في ذات المصطفى تماما. الكلية الإنسانية أي اجمع الإنسانية كلها، اجمع الإنسانية كلها واجعلها في ذات الحبيب المصطفى، فهو الإنسان الكامل وحده، تفرد بالكمال الإنساني وحده. ومن ثم فقد كانت تتجلى فيه هذه البشرية مع كل الناس. لا يرى الناس الإنسان الكامل إلا في شخصه، ولذلك أحل له ما لم يحل لغيره، أحل له أن يتزوج بأكثر من أربع لأنه إنسان كامل. هنا حد لنا في الأربع ولم يحد له صلى الله عليه وسلم، لأن كل زوجة من زوجاته كأنها تعاشر الزوج الكامل، ولذلك ما شعرت زوجة من زوجاته بملل ولا سآمة أبدا، بل كلما اقتربت منه شعرت بأكمل السعادة وأتمها، لأنها تقترب من إنسان كامل. حنا إنسانيتنا ناقصة، ولذلك بسبب نقص إنسانيتنا لا نستطيع أن نملأ فراغ من يقترب منا، نعطيه شيئا قليلا ويشعر بالفراغ. أما هو صلى الله عليه وسلم فبإنسانيته الكاملة يملأ فراغ كل إنسان اقترب منه. لذلك جاء من علاماته صلى الله عليه وسلم في السيرة أن من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه. حين تراه بديهة تهابه بجمال الإنسانية، لأن الإنسانية فيه لها جانبان، جانب الجلال، فحين تراه أول مرة ترى جلال الإنسانية، والجلال ما الذي يحدث في القلوب؟ الهيبة. وحين تقترب منه ترى جمال الإنسانية، جمال الإنسانية، وحينئذ تحبه أو لا تحبه. إذن له جلال الإنسانية وله جمال الإنسانية، بجلال الإنسانية يهاب، وبجمال الإنسانية يحب، بجلال الإنسانية يهاب، وبجمال الإنسانية يحب. يحب، إنه النقاء والصفاء والرقة، رقة الإنسانية. إذن إذا سئلت عن أكمل إنسان في الوجود فقل حبيب الله صلوات الله وسلامه عليه، كملت الإنسانية فيه، تجلت الإنسانية فيه، تربعت الإنسانية على قلبه. هذه الإنسانية اليوم التي شوهت عندنا، ولذلك حين نريد أن نعيد الإنسانية إلى الوجود لا طريق لها إلا بتجليتها عن طريق السيرة النبوية. لن تتجلى الإنسانية اليوم على حقيقتها في الوجود إلا بتجلية السيرة النبوية التي تجلي كمال الإنسانية. ذلك هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ذلك هو الإنسان الكامل، ذلك هو الذي أثنى عليه الوجود كله، ذلك هو الذي أثنى عليه ربه بالكمال الإنساني، وأثنت عليه ملائكة الرحمن، وأثنى عليه كل صادق مخلص. الخصيصة الرابعة، الخصيصة الرابعة هي المثالية والواقعية. الخامسة، نعم، المثالية والواقعية. الخامسة المثالية والواقعية، أقصد بالمثالية والواقعية التوازن، التوازن بين ما هو بشري في الإنسان وبين ما هو روحي في الإنسان، بين مشاعر البشرية التي يطلبها الجسم وبين مشاعر الروح التي تطلبها الروح. ما هو الإنسان الوحيد الذي جاء بهذا التوازن بين المثالية وبين الواقعية؟ رسول الله وحده الذي استطاع أن يأتي بالصورة الكاملة. فإذا رأيته في محراب العبادة والتقرب إلى الله تحسبه أنه لا علاقة له بالبشر أبدا. حين تتأمل سيرته وهو يعبد الله وهو واقف في محراب الله وهو متهجد بالليل وهو يبكي بكاء الحزين وهو صلوات الله وسلامه عليه يرتقي في معارج القرب إلى الله يسجد سجدة طويلة تقدر اليوم بساعتين. روى مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: افتقدت ذات ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته ساجدا، لمست قدميه فوجدته ساجدا وسجد سجدة طويلة حتى ظننت أنه قد قبض. ساعتين وجبهته تتمرغ بين يدي ربه. يا سبحان الله، لا ملل ولا كلل ولا سآمة أبدا. إنها روح مستغرقة في عالم الأكوان، إنها روح مستغرقة في محبة الله عز وجل، في جلال الله وجمال الله وكمال الله. يقف يتهجد بالقرآن حتى تتورم قدماه، يقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء في ركعة واحدة، ولا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف وسأل الله رحمته، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا وقف واستعاذ بالله من عذابه، ولا يمر بآية فيها جلال الله أو جمال الله إلا وقف يسبح لله الواحد الديان. ثم يركع ركوعا طويلا وهو يسبح ربه العظيم، يقترب من وقوفه الطويل، ثم يسجد سجودا طويلا وهو يسبح ربه العلي سبحان ربي الأعلى سجودا يقترب من طول ركوعه. ويقتدي به أحد الشباب من الصحابة وهو عبد الله بن مسعود، فيقف طويلا حتى إذا أتعبه الوقوف يقول رضي الله عنه: حتى هممت بأمر سوء. قالوا: يا أبا عبد الرحمن بما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأتركه. ما استطاع أن يطيل القيام مع الحبيب المصطفى وهو في سن الستين، وعبد الله بن مسعود ما زال شابا في رعان الشباب. الله أكبر، كيف يجمع بين هذه العلياء، بين هذا السمو، وبين بشريته مع أقرب الناس إليه، مع أزواجه، مع أزواجه ومع أصهاره ومع جيرانه ومع أصحابه، ويستمتع ببشريته ويستمتع معه ببشريته كل أصحابه. الزوجة تستمتع به كأنه ليس لها إلا وحده، وهن تسع، وكذلك أصحابه الكرام. كيف يجمع إذن بين هذه المثالية العالية في التقربات والتبتلات ومدارج السير إلى الله وبين البشرية التي يستمتع بها تمام الاستمتاع، مش بحالنا احنا، لا والله يستمتع بنومه، يستمتع بأكله، يستمتع بشربه، يستمتع بماذا؟ بجماعه مع زوجته، يستمتع بكل شيء. يا سبحان الله، إنها المعجزة، إنها المعجزة يا أحبابي. تلك بعض الخصائص، وبقية الخصائص سنكملها في المجلس الآتي، مكتفين الآن بهذا القدر، سائلين من الله تعالى أن يمتعنا بهذه السيرة، وأن يرزقنا حلاوتها وجمالها وجلالها وكمالها، حتى نقتدي بها ونأتسي بها ونستمتع بها. إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.